قدمت المدينة في زمان عثمان فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال حضر عمر رضي الله عنه عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. يقول الشيخ فقلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل، الأول أنه معلق غير متصل، الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، الثالث أن الجراح بن المنهال متهم بالكذب وكنيته أبو العطوف، قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. هذه الشيخ ما تعتبر علة قادحة؟ لا أصل هذا واضح، العلة معنى العلة عند العلماء أو الحديث المعلول اللي فيها علة خفية ما يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المتن أنه متن معروف. هل تقولي شيخ بين العلة الخفية؟ لا لا، العلة القادحة هي اللي عليه علي. تبين نعم في المتن أو في السنة، حين تكون السنة وحين تكون المتن، على كل حال طيب إن شاء الله. يكفي مثال واحد، مثال أول طيب ماشي. نعم ايش خلاص مو بالان مو بالان شيخ. نعم قول عندما قال وقال شيخ الالباني ثم تحدث عن الالباني قال وقال شيخ الالباني شيخ الالباني ما اعرف هذا شيخ تكلم بالاول حد شيخ طيب نبدا عندنا تسميع ولا نعم تتبعات ما كملنا يعني يلا اقرا معي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يدرس بحالي اسناده منقطع الوصال الاوصال والمعضل الساقط من اثنان وما اتى مدلس النوعان الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان ينقل عمن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف